قال فإن البدعة والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص، إذ ليس كل بدعة عنها نهي خاص، وليس كل ما فيه نهي خاص بدعة، فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس محض، لا يسوغ للمتكلم إلا يكون مدلسا. وهذا وجه آخر، وهو أن هناك فرق بين البدعة وبين ما نهي عنه، فليس كل ما نهي عنه بدعة. فالمعاصي والزنا وشرب الخمر لا يقال إنها بدع، يقال هذه ذنوب ومعاصي وكبائر، ليست بدعة، إنما هي مخالفة للأدلة، وفعل لما حرم الله سبحانه وتعالى. فلا يقال إن الزاني مبتدع أو السارق مبتدع، بل يقال السارق والزاني عاصيان، فليس كل معصية تكون بدعة، وليس كل ما نهي عنه يكون بدعة. أما البدع فإنها بالعكس، البدع كل ما أضيف إلى الدين والعبادة وليس عليه دليل من كتاب الله فهو بدعة في الدين، وكل بدعة في الدين فهي ضلالة. نعم.